بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كريما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. هذا هو الدرس 27 من سلسلة دروسي شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقنع. أسأل الله سبحانه وتعالى يلحمنا فيه الحق والصواب. وصلنا إلى باب الحجر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: باب الحجر. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل، ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم ويستحب إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه. قال رحمه الله: والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أحكام الحجر. ما معنى الحجر؟ الحجر لغة هو المنع، لذلك يقال للعقل إيش؟ له حجر، يعني صاحب عقل. لماذا؟ لأن العقل يمنع الإنسان من ارتكاب الحماقات والسفاهات، لذلك الحجر هو نوع من المنع. التحجير نوع من إحاطة الشيء مثلا ومنع الآخرين من الوصول إليه. فلذلك هذا الاستقاق الثلاثي مشتق من المنع. ما علاقة هذا الباب بما قبله من الأبواب؟ المصنف رحمه الله تعالى تكلم فيما قبله من الأبواب عن الديون، فتكلم عن السلم، ثم تكلم عن القرض، وهما من أنواع الديون، ثم تكلم بعد ذلك عن التوثيقة، توثيقة الديون. تكلم عن ثلاثة أنواع من التوثيق: الرهن والضمان والكفالة. ثم تكلم بعد ذلك عن معاملة تجري على الديون وهي حوالة الديون. ثم تكلم عن الصلح، وذكرنا أنه ذكر فيه بعض أحكام الديون وأحكام أخرى: تأجيل الدين، حلول الدين، إسقاط الدين، المصالحة عن الدين وأجل بعضه حالا، وذكر فيه أحكام أخرى منها أحكام الجوار وغيرها. ثم بعد ذلك انتقل إلى باب الحجر. باب الحجر ما هو؟ هو باختصار اقتضاء الدين من المفلس. اقتضاء الدين من الحجر، يعني يحجر على المفلس لأجل استيفاء، يأبى المفلس أن يسدد فيحجر عليه ويمنع من التصرف في أمواله لأجل استيفاء الديون، لأجل استيفاء الديون. هذا الأصل. طبعا الحجر لا يختص بهذا، هناك أناس ممنوعون من التصرف في أموالهم. المنع من التصرف في المال قد يكون الإنسان في نفسه أهلا للتصرف في المال، يعني ثمنت فيه الشروط، جائز التصرف، جائز التصرف، لكن يمنع من التصرف في المال. لماذا؟ لأجل أمور، منها أن عليه ديون ويأبى أن يوفي أهلها، فأباحت الشريعة أن يحجر عليه. كيف يحجر عليه؟ يعني يمنع من التصرف في ماله، ويؤخذ هذا المال قهرا عنه ويسدد به أهل الديون، يسدد به أهل الديون، إما إن كان من جنس المال يسدد به مباشرة، وإن كان ليس من جنس المال فإنه يباع. ولو كان عليه دين مثلا بالريالات أو بالتمر، مثلا عليه دين تمر، في تمر موجود يأخذ التمر ويسدد، لا عليه دين بالريالات وهو موجود تمر مثلا، يقول التمر هذا نبيعه بالريالات ونسدد الريالات التي عليه. طيب هذا ماذا يسمى؟ يسمى الحجر، ويسمى كذلك يسمى الفقهاء التفليسة، بمعنى أو التفليس، معنى أنه هذا الشخص مفلس، فكيف يفلس؟ معنى أنه يحجر عليه من التصرف في أمواله حتى يقضى ما عليه من الديون. إذا قضي ما عليه من الديون بعد ذلك إيش؟ يفك الحجر عنه ويرجع يتصرف في أمواله كما كان يتصرف ما قبل. طيب من الذين مع أنهم جائزوا التصرف إلا أنهم يحجر عليهم في أموالهم، غير هذا الشخص الذي يأبى أن يسدد ما عليه من الدين؟ ها؟ لا، السفيه ما يجوز تصرفه، السفيه أصلا غير جائز التصرف. ها؟ لا بقى، هذا السفيه أو ربما يصل بالخراب لأنه يصل إيش؟ يكون غير عاقل مجنون، هذا أنا غير جائز التصرف أصلا. لا، شخص إنسان مكلف وبالغ وعاقل وراشد مع ذلك يمنع من التصرف في ماله، ها؟ أحسن، هذا هو المفلس اللي نتكلم عنه اللي عليه ديون فيمنع من التصرف في ماله لأجل وفاء الديون. في أحد غيره؟ تجميد الأموال، أحسن، تجميد الأموال، هذه تسمعونها في أحكام القضاء، تجميد نوع من الحجر، نوع من منع تصرفه في المال. طيب لماذا؟ مثلا عشان يحضر للقضاء، عشان يحضر للقضاء، مثلا ممتنع عن حضور القضاء يجمد الإيمان فيحضر، ها؟ لكن هل هذا هو الحجر؟ مو بحجر عام. ليش؟ لأنه يجوز له التصرف في الأموال الأخرى، لكن محجور عليه في التصرف في هذا المال، ما يقدر خلاص يتصرف فيه لا بتسليم ولا. طيب وإن كان هذا الحجر حتى ليس حجرا تاما، يعني هو بإمكانه أن يبيعه، بإمكانه أن يتنازل عنه، لكن إذا تنازل عنه لا يستطيع أن يسلمه خلاص، لأنه ممنوع من التصرف فيه. طيب وش غيرها من أنواع الحجر؟ ها؟ أيوه، يحجر على البقية أو يقسم، ها؟ أو يحجر يعني لا بس، ها؟ غيره؟ في الرهن محجور عليه في التصرف، محجور عليه في التصرف، يعني مالك للمال ولكن لكونه رهنه لا يستطيع أن يبيعه ولا أن يهبه. ليش؟ لأنه مرهون، فهذا حجر جزئي. وغيرها يعني مر معنا بعض المسائل وسيمر بنا بعض المسائل، مثل الشخص إيش المشتري إذا طلبت منه الشفعة خلاص يمنع من التصرف في الشخص هذا الذي اشتراه حتى يدفع هذا الذي شفع في البيع. طيب المصنف رحمه الله تعالى ألحق بهذا الباب مسائل أخرى اللي هي بسبب اتفاقها في لفظ الحجر. وش المسائل الأخرى؟ اللي هي المحجور عليه بسبب كونه غير جائز التصرف، مثل الصبي. الصبي هل يصح تصرفه؟ لو واحد جاء لشخص صبي ورث على أبيه مثلا أرض، قال إيش رأيك أعطيك هذه الحلاوة الصغيرة وتعطيني الأرض؟ محجور عليه، لا يمكن أن يصحح تصرف مثل هذا الصبي. ما الجامع بين هذا والحجر الذي ذكره المصنف قبل قليل؟ كلها محجور عليهم من التصرف. لكن في واقع الأمر هذا ما هو الفروق بين الحجر اللي هو على المفلس وعلى الراهن وعلى غيره والحجر الذي على الصبي أو المجنون أو السفيه؟ طيب هذا اللي يحفظ حق الغير وهذا اللي يحفظ حق النفس. طيب وش غيره؟ لا هو أهل يتصرف. نعم أحسنت. نعم أحسنت. الأمد الذي يرتفع في عدد من الفروق، ما منها الأمد الذي يرتفع به الحجر مثلا، ومنها لماذا الحجر تم. لكن يمكن أن نلخص فنقول أن هذا أصلا غير جائز التصرف أصلا، فلأجل هذا ممنوع. لكن هذا جائز التصرف ولكنه ممنوع لعارض، هذا ممنوع لعارض. يعني كان هذا اللي هو الصبي والصغير والمجنون هذا لم تتحقق فيه شروط جواز التصرف. طيب أما المحجور عليه لأجل الفلس فهذا جائز التصرف وتحققت فيه شروط جواز التصرف، ولكن عرض له عارض مانع يمنعه من التصرف، أن عليه دين، أن عليه رهن أو غير ذلك. واضح أيها الأخوة الكرام؟ طيب هذا الترتيب هل هو مناسب كذا؟ قد يقال أنه لا بأس به مناسب، وإن كان حقيقة يعني قد يقال أنه ليس بس مجرد استماع في لفظ الحجر، هذا حجر له أحكامه، أنه يحجر عليه في المال ويباع عليه ماله وله إجراءاته، هذا حجر فقط منع من التصرف ويتصرف عنه وليه، فكل واحد باب مستقل. يعني لشخص أن يقول أن ربما كان الحجر على السفيه والصغير منه، فين أنسى مكان له؟ أيوة أحسن. قد يقال أنه أفضل مكان له لما المصنف رحمه الله قال الشرط رقم كم؟ الثاني، أن يكون جائز التصرف، أن يكون العقد من جائز التصرف. يمكن يقال أن يكون العقد من جائز التصرف ولا يصح تصرف الصبي والسفيه والمجنون، ويتصرف عنهم وليهم ويذكر أحكام تصرف الولي وأنه تصرف لأجل مصلحة. يعني هناك يمكن أنسب. لماذا؟ أيوه لأنه هذا تفسير لجائز التصرف ومن الذي يتصرف، الأحكام المتعلقة به، كيف يحكم عليه بجواز التصرف. لأنه نحن نتكلم هنا أنه لماذا منع السفيه والصغير، لأنه لم يتحقق فيه أصلا جواز التصرف، فلذلك الأفضل نتكلم عنه عند جائز التصرف. أما حجر على المفلس هذا متحقق في جائزة الصرف، ما يصلح نتكلم عنها هناك لأنه متحقق فيه الشرط، ولكن عرض له مانع، عرض له مانع من الموانع الذي يمنعه من التصرف، وهو أن ديونه قد طغت على أمواله وأصوله، ديونه الحالة قد طغت على أمواله وأصوله. طيب واضح هذا يا إخوان الكرام؟ طيب خلونا نمر على الكتاب، نمر على المسائل. قال المصنف رحمه الله: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب مؤجل، ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. كأنه قسم الناس ثلاثة أقسام المدينين. القسم الأول: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه. طيب القسم الثاني: من ماله قدر دينه أو أكثر، يعني ماله أكثر من دينه أو يساوي دينه. الحالة الثالثة: وسط، يعني عنده على الأول قال ما عنده شيء، لا يقدر على وفاء أي شيء من دينه. الثاني قال اللي يقدر على الوفاء عنده مال يزيد مثل الدين وأكثر. الثالث هو الذي عنده مال إيش يفي بجزء، يفي بجزء من الدين ويبقى جزء، يفي بجزء من الدين ويبقى جزء. إذن هذه ثلاثة أقسام. طيب أول واحد: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، اللي هو المعسر. الله سبحانه وتعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ف فناظرة إلى ميسرة، فيجب إنظاره. المصنف رحمه الله يقول لا يطالب، لا يطالب ويحرم حبسه. لماذا؟ ليش يحرم حبسه؟ هو المفروض أن يعاقب؟ ها؟ أقصد الآن ليش يأخذ ديون ولا يسدد؟ هو المفروض أن يعاقب؟ ليش ليش المصنف يقول حرم حبسه؟ ما هو المفروض أن يقول يجب حبسه؟ لم يستطع أن يفهم. أي المصنف هنا لا يتكلم عن عقوبات. هذه الناس يسمونها يقولون الحقوق إيش المدنية. يعني المصنف هنا لا يتكلم عن عقوبات، إنه والله هل هو متلاعب ولا غير متلاعب. ما الحبس الذي يتكلم عنه المصنف؟ لا، يتكلم عن الحبس إيش الذي هو لأجل الوفاء، مو لأجل لأنه لعاب ويحتاج عقاب ولا ما يحتاج عقاب ولا لا. قد الإنسان يكون لعاب ويعاقب بالحبس ولا بالضرب، ما هي المشكلة هذه. هذا نحن لا نتكلم، المصنف يتكلم عن إيش؟ عن الحقوق كيف تستوفى. فهو الآن إذا قال لك شخص لماذا حرم حبسه؟ باختصار لأن الحبس لا يفيدنا شيئا، ما في يعني ما المراد إذا الشخص عنده دين أن يحبس، عنده مال أن يحبس، حتى يجبر على سداد الدين، على البيع وسداد الدين. هذا الشخص ما عنده شيء. إذن طيب قد يقول قائل هل معنى هذا أنه لا يعاقب؟ نقول قد يعاقب وقد لا يعاقب. هذه مسألة أخرى لم يتطرق لها المصنف في هذا الباب. هذا الباب ليس معقودا لأجل أن عقوبات الناس أو عدم عقوباتهم. سيأتينا إن شاء الله تعالى في أبواب الحدود والتعزيرات أنه من فعل محرما يستحق العقاب. فإذا كان مستدان بطريقة محرمة، بطريقة تلاعب، بطريقة كذا، وضيع الأموال وبذرها بطريقة سفه حتى ضيع حقوق الناس، هذا يستحق العقوبة. لكن إذا حصل عليه مثلا عارض أو طارئ لم يكن مخططا له ولم يكن يعرف به، فهذا قد يعفى من العقوبة ولا يستحق العقوبة. الشاهد أنه ما دام ليس عنده مال فاستيفاء فلا يحتاج أن يحبس يستوفى من الحق، ما عنده مال. طيب يقول المصنف رحمه الله ولم يطالب به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فنظر إلى ميسرة، يعني يجب إنظاره، يجب إنظاره. المطالبة على مراتب، تكون مطالبة خلونا نقول أولية أو ثانية أو متكررة، ترقى بعدين إلى مستوى الملازمة، نوع من الملازمة والإيذاء. أنه وش معنى الملازمة؟ معناته أنه يروح معه في كل محل وفي كل مجلس، أي نعم، ويمشي معه كظله، نوع من إيش؟ نوع من التضييق عليه، نوع من التضييق عليه. بعد ذلك ربما يكون فيها نوع من إيش؟ التشهير به، يروح معه في كل محل ويقول إيش فلان ما سدد ديني، فلان ما سدد ديني، حتى يسدد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم، أو مطل الغني ظلم، أو لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني إيش؟ الكلام التشهير به إنه هذا فلان ما سددني، حتى يسدد. بس هذا بشرط إيش؟ أن يكون واجدا غنيا، فمطله ظلم. لكن إذا كان معسرا فلا يجوز. أخذنا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، معناته أن مطل المعسر الذي لا يجد ليس بظلم ولا يحل عرضه وعقوبته. هذا واحد. اثنين، أخذناه من الآية الكريمة فناظرة إلى ميسرة، معناها فناظرة معناها إيش؟ أن يجب الإنظار. طيب من ماله قدر دينه أو أكثر، اللي ماله يساوي الدين أو يزيد على الدين، فهذا لم يحجر عليه في ماله، لم يحجر عليه في المال. لماذا؟ لأن عنده من المال ما يوفي الدائنين. وش معنى الحجر؟ معناها لا ينفي تصرفه في ماله. الحجر معناته منع تصرفه في ماله. يعني يقول بعت هذا، نقول لا بيعك هذا مو صحيح، باطل بيعك ذا. قال أنا أبغى بيع، أنا مو بأملك هذه الطاولة أبغى بيع، نقول لا خلاص، الطاولة هذه من أول ما حكم الحاكم بالحجر عليك خلاص خرج، لا تستطيع أنك تتصرف. قال طيب ملكي، نقول ملكك نعم، ولكن أنت ممنوع من التصرف، مثل الصبي ما هو بيملك مثلا إرث بس يحق له تصرف ممنوع متصرف، فنقول أنت مالك نعم ولكن أنت ممنوع من التصرف. قال ليش ممنوع من التصرف؟ نقول لا، هذه الأصول نريد أن نبيعها لمصلحة الغير. طيب الآن هذا الشخص من ماله قدر دينه ما نحتاج نحجر عليه في ماله، ليش؟ لأن المال يفي بالدين، بل ربما كان المال أكثر من الدين. يقول أمر بوفائه، هذا واضح، يؤمر بالوفاء أمرا قضائيا أو حكما سلطانيا، يعني خلاص يلزم بالوفاء. فإن أبى حبس بطلب ربه، يعني طلب رب الدين. فمتى يحبس المدين؟ إذا طلب رب. لماذا؟ لأن الحق له، هو صاحب الحق، الدائن هو صاحب الحق. فلو جاء شخص وقال لا يا أخي نحبسه حتى لو بدون طلب ربه، يقول لا يا أخي طيب يمكن الدائن ما يبغى، موافق على الناظرة، موافق على التأخير، خلاص. إذن هذا حق له، إن شاء أن يعمله أعمله. فإذا طلب رب الدين هذا فإنه يحبس. فإن أصر بعد الحبس ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى. لاحظوا أنه المصنف رحمه الله تعالى، وهذا ترتيب منطقي، قبل لا يأمر الحاكم بالبيع قال يحبسه ليبيع، يعني يعطى فرصة أنه يبيع. لأن دائما يا أخواني الأموال محترمة في الشريعة، ولا يحسن ولا يجوز الاعتداء على مال هذا الشخص وإن كان هو مماطل بأن يباع ماله لوفاء الدين التي عليه حتى يمتنعه من البيع. ما نقول هذا مماطل إذن خلنا نبيع عليه ماله، لا، أول شيء نأمره أن يبيع. ليش؟ لأن الآن له حق في هذا المال، حق الملك، وهو يبحث عن الأصلح له. لو قلنا للحاكم بيع أو قلنا للدائن بيع المال، خذ المال وبيع، يمكن يأخذ قدر الدين ويهمل الباقي. من أكثر الناس حرصا على ماله؟ صاحب المال. فلذلك أول شيء يحبس لأجل أن يبيع وماله. طيب أصر على أن لا يبيع، وأصر رب الدين على المطالبة بماله، فهنا ننتقل مرحلة أخرى، قال باعه الحاكم وقضى. ليش ما يبيع رب الدين؟ لأنه خصم. فالحاكم هو دائما، احنا قلنا في الأشياء وهذا قد ذكرناه في باب الرهن، لماذا يشترط في الرهن حكم حاكم؟ لأنه تعارض فيه مصلحتان، مصلحة المرتهن يبغى يأخذ حقه بسرعة فيروح يبيعه بأي ثمن، ومصلحة الراهن الذي يملك الرهن الذي يريد أن يتروى لأجل أن يبيعه بأحسن ثمن. لو سلطنا مثلا المرتهن قلنا خلاص أنت يلا بيع الرهن حقه، نفترض أنه رهن بيت يسوى 120، رهنه في دين يسوى 100، وش بيسوي المرتهن؟ أطرف واحد أعطاه 100 قال خذ، طب البيت يمكن لو صبرت عليه يوم يومين جاب 120 جاب 110، ليش تبيع 100؟ ما يبحث عن مصلحة، ما يبحث عن مصلحة اللي هو الراهن، وإنما يبحث عن مصلحته هو المرتهن. طيب والراهن ليش ما يبيع الراهن؟ نقول أصل أنك أنت تبيع وتوفي، لكن إذا ما بعت ورفع عليك قضية فإن الحاكم الذي يبيع المال. ليش الحاكم يبيع المال؟ لأجل أن فيه تعارض المصالح هذه، عشان لا تطغى إحدى المصلحتين الأخرى. ها هنا نفس الأمر، فيبيعه الحاكم. لماذا؟ لأن الديانة بيبيعون بقى إيش؟ بأقل سعر يوفي حقهم، وهذا بأخر البيع، فلذلك قال يبيعه الحاكم. ولا يطالب بمؤجل، وهذا ظاهر. هل الإنسان يحكم عليه بالتفليسة لأن ديونه الحالة والمؤجلة قد زادت على أصوله؟ يعني فرض أن الإنسان أصوله التي يملكها سيارة، لكن عليه دين سيارة قيمتها 800 ألف، عليه دين مليون، هل مثلثه؟ ها؟ طيب طالب المديني نشوف هو شيء الدين الذي عليه لو حال ولا مؤجل. إذا كان مؤجل قال طيب لو كان مؤجل بعد شهر ما يفلس. ليش؟ ما حد يقول ان الاجل يحل المطالبه قبل الاجل. القرض هي مساله القرض. لو واحد يعني عليه قرض اقترض قرضا فهذا على طريقه الحنابله يقولون ايش؟ ان القرض حال لا يتاجل. لكن لو هو عليه دين ثابت بسبب بيع او سلم مؤجل ما حد يقول انه يطالب قبل الاجل. ما احد يقول ان شاء الله انه يطالب. الله اعلم. حسب علمي انه لا احد يقول انه يطالب قبل الاجل. الاجل شرط له. فالآن الأجل هذا إذن لا يفلس بالنساء. لو اعتبرنا الأجل كان يمكن نص الناس مفلسين. ليش؟ لأنهم يأخذون ديون 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات عليهم ويسددونها بالرواتب اللي تيجي بعدين، صح ولا لا؟ فإنت لو جيت تقول له كم الدين اللي عليك 5 سنوات 6 سنوات، قال والله علي دين مثلا 100,000 ولا 200,000 ولا مليون. طيب كم الأصول اللي بين يديك الآن؟ قال عندي نصها. طيب كيف بتسدد؟ قال بيجي الراتب ونسدد، كل ما يجي قسط من الراتب سددنا. لكن لو قلنا أن المؤجل داخل في التفليسة كان نص الناس هذول يفلسون بسبب أن عليهم ديون مؤجلة لا يقابلها أصول حالها الآن. واضح ولا لا؟ لذلك المصنف رحمه الله قال ولا يطالب بمؤجل. طيب انتقل للقسم الثالث، شخص عليه ديون 1,000 ريال وعنده أصول تساوي 500، عنده أصول تساوي 500، يقول ومن ماله لا يفي بما عليه حالا. إذن من ماله لا يفي بما عليه، اللي قلنا عنده أصول تساوي 500 والديون الحالة عليه 1,000، والديون الحالة عليه 1,000. فيقول المصنف رحمه الله وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. نقول لهذا الشخص إن كان ما عنده شيء فما في فائدة أصلا من الحجر عليه، لأن قلنا الحجر هذا مو بعقوبة، الحجر هذا استيفاء، طريق للاستيفاء. طيب إن كان عنده فوق 1,000 وش نقول؟ نقول ما نحتاج ان نحجر عليه، لكن نحبسه هو نقول بيع ولا يبيع الحاكم. الان قاعدين نتخيل شخص عليه ديون كم؟ 1,000. طيب اذا كانت ثروته صفر يحجر عليه؟ ما يحجر، يمهل وينظر حتى يسدد. ثروته فوق 1,000 نقول ما نحجر عليه، نمنعه من التصرف، نأمره بالوفاء. ثروته متوسطة من الصفر إلى 1,000 نقول نحجر عليه لأجل أن نستوفي من هذا المال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طيب نقف عند هذا القدر ونكون إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا قبل المغرب. نقول المصنف رحمه الله تعالى جعل القسم الثالث من مال ولا يفي بما عليه. ذكرنا مثالا لو شخص كان عليه دين 1,000 ريال ثم معه من 0 إلى 1,000، فهذا الشخص يحتاج إلى أن يحجر عليه لأجل الوفاء بما عليه من الديون. قد يقول قائل لما حجرنا عليه؟ نقول إن الحجر عليه لمنعه من التصرف في ماله لحق الدائنين الغرماء. الأمر الثاني، لماذا يتدخل الحاكم بالحجر عليه والتصرف بالبيع؟ ليساوي بين الغرماء. لأن هنا قد الآن الديون كلها حالة، فقد يأتي هذا المدين، فنفترض أنه عنده وعليه 1,000، لفلان مثلا 100 ولفلان 200 ولفلان 300 ولفلان 400 ولفلان 200 وهكذا. نفترض أن ماله 200 فقد يتصرف بماذا؟ بأن هو ماله 200، يروح يسدد بال200 ايش؟ صديقه اللي سلفه 200. طيب البقية؟ قال البقية ما لكم شيء، صفر. فإذا خشي أحد البقية أن يتصرف هذا المدين في ماله بما يضر بحقه، كيف بما يضر بحقه؟ إما بأن يهب المال أو يبيعه أو ينقله إلى اسم شخص آخر، أو بأن يسدد أحد الغرماء دون الآخرين. وش يسوي هذا الغريم؟ مباشرة يطلب الحاكم، يقول إيش؟ أنا أطلب الحجر عليه ومنعه من التصرف في ماله، والمال هذا أنا فيه أسوة الغرماء، أنا فيه مثل بقية الغرماء، فكلنا نستوفي حقوقنا سويا. لذلك يتحقق الحجر أو يقع الحجر بسؤال أحد الغرماء، بسؤال أحد الغرماء. طيب نفترض أن أحد الغرماء هذا اللي سأل له 50 ريال، بقية الغرماء ما سألوا، قالوا حين ما ودنا نسأل، لأنه بالمناسبة التفليسة فيها مصلحة للغرماء وفيها ضرر عليهم، فيها مصلحة ومفسدة. وش المصلحة؟ أنهم يتداركون بعض مالهم قبل أن يتصرف هذا بسداد فلان وفلان ويقدم عليهم فلان أو يبيع أو يهب أو يتحايل. طيب ما المفسدة؟ أنه يضيع عليهم بعض مالهم. لذلك ما الذي يحصل عادة في الواقع إذا وصل المدين إلى هذه المرحلة؟ العادة أنه يحصل أشبه ب إما تفليسة أو صلح. كيف الصلح؟ يجي المدين أمام الغرماء يقول، أحيانا المدين يقول يا جماعة لا تفنسوني الآن، تأخذون مالي، يقول أمهلوني سنة أو سنتين، أنا بس عندي تعثر تجاري وكذا وظروف السوق صعبة، خلوني أكمل شغلي وبسددكم كلكم، خلوني يعني لا تضروني وتضروا أنفسكم بهذه التفليسة. يضروا أنفسهم لأنه ما بيأخذون حقوقهم كاملة، كل واحد بيأخذ نصف حقه، قد يأخذ خلاص إذا صفر هذا الشخص ولم يصل عنده مال صعب أنه يزيد يأخذ حقه، من فين يزيد يأسس تجارة جديدة؟ واضح؟ ويبدأ دكان جديد ويبدأ عمل جديد؟ لا لا، يبقى المال يبقى حقا لهم في ذمته، لكن فلسوه صفر صار، يعني ما قدروا يستوفون منه، وعنده مثلا 500 ما أمهلوه أنه يكمل إلى 1000، فكيف ينتظرون أنه يبدأ من الصفر؟ أو لا اللي يضيع حقه في هذا 500، أو لا يضيع حقه إذا وصل الصفر، إذا بدأ الرجل من الصفر خلاص بتضيع 500 الثانية من باب أولى، صح ولا لا؟ لذلك التفليسة هي يمكن أن نقول هي آخر الحلول، هي الكي، آخر العلاج، يعني أنا أتكلم عمليا وليس فقهيا، عمليا عند الدائنين يقولون هي آخر العلاج، يعطونه مهلة، يقولون طيب حنا بنعطيك مهلة، ما الذي يحصل في العادة؟ يحصل في العادة يجتمعون معه ويقولون خلاص ترى أنت الآن نفلسك، نطالب بالحجر عليك وتفليسك وتصفية أموالك، ولا أنت تبغى تعمل وتجتهد وتكمل وتسدد وتوفي؟ قال لا أنا بجتهد. أحيانا الدائنين يزيدونه دينا، وهذا كثير، يقول أنا بس عندي تعثرات وكذا أحتاج سيولة 100 ريال تحرك أعمالي، وهذه الحركة بتجيب إيش؟ بتجيب 200، يقول أحتاج 100 إضافية بعدين. فلذلك العادة أن الدائنين أحيانا يعطونه تمويلا حتى في هذه المرحلة، يقولون تمويل مشروع نعطيك بس شوي نشوف نجرب، والله بالفعل أعطوه 100 تحركت الأموال صارت 200، يقولون أبشر نعطيك 100 ثانية. 200 هذه يستوفون بها، يستوفون بها شيء من الدين، نقول نعطيك يلا 100 ثانية نشوف، إذا شاف والله بالفعل 100 الأخيرة هذه مثلا تدهورت قالوا خلاص إذا نفلس الآن وناخذ، قال أعطوني مهلة ستة، يعطوني مهلة ستة أشهر، يعطوني مهلة سنة، يشوفون بالفعل في تحسن في أوضاعه صبروا عليه أكثر. ليش؟ لأنه مصلحة الجميع. هذا مثل نجا ونجوا جميعا وغرق وغرقوا جميعا، فهو مصلحة الجميع، يقولون نصبر عليك شوي وتتأخر ديوننا ولا أنها تصفر تصير معدومة. فلذلك هذا الذي يحصل في العادة. الشاهد أنه إذا أحد الغرماء أحيانا، ما الذي يحصل لو أحد الغرماء قال لا أنا ما أوافقكم في التفليسة هذه، نفترض أن حقه 50، ما الذي يفعله بعض الغرماء؟ إذا اجتمع بقية الغرماء قالوا خذ 50 هذه واطلع، حنا إيش؟ حنا لنا ثقة باستمرار العمل وأخذ مالنا كله، فيستمرون معه في الصبر على عدم تفليسه. وهذا يصطلح عليه اليوم في الأنظمة المعاصرة بشيء يسمى الصلح الواقي من الإفلاس، الصلح الواقي من الإفلاس، بحيث أنه يصطلح مع دائنيه على صلح معين بسداد دفعات معينة أو غير ذلك. طيب، يقول المصنف رحمه تعالى يستحب إظهار الحجر، هذا ظاهر. ليش؟ حتى لا أحد يعامله في ماله بعد الحجر، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. هذا هو الحجر. الحجر ما هو؟ هو عدم نفاذ التصرف في المال. يقول لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. لو أقر وقال هذا المال الذي بأيديكم حجرتم عليه فيه، ترى هذا المال لأخي، نقول لا، ما يقبل إقرارك. طيب، لو أتى أخوه بشاهدين أن هذا المال له، يقبل. ليش؟ لأن هذا مو بإقرار منه، هذه بينة وشهود وكذا أنه هذا المال له. أنه ليس مثلا لو ناس وضعوا مثلا عنده سيارة لأجل أنه يكد عليها، في يوم حجر عليه قال هذه سيارتنا، الدائنين وش يقولون؟ يقولون له هذه سيارته ونريد أن ندخلها في التفليسة. فإذا جابوا إثبات أنهم أعطوا هذه السيارة على جهة المضاربة فقط في المال، يعمل بها ويكد عليها ويعطيهم والأجر بينهم مثلا، وأن السيارة هذه لهم، وأثبتوا ذلك بالبينات والشهود، فإننا نقول إيش؟ يقبل. لو هو أقر قال يا جماعة ترى السيارة ما هي سيارة، نقول لا، ما نقبل منك إقرارك، أنت إقرارك تصرفاتك بعد الحجر عليك إيش؟ ما عاد تقبل. طيب، يقول ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره، لأن هذا عيب. لو واحد باعه لا يعلم الحجر، في يوم جاي يقول له هات الثمن أعطني 100 ريال، أنا بعتك هذا الجوال ولا هذا الكتاب 100 ريال، أعطني 100 ريال. قال والله أنا الآن محجور علي، لا أستطيع أن أتصرف في الأموال، 100 ريال أنت أسوة الغرماء، يمكن يجيك 50%. فمن حق هذا الرجل أن يقول إيش؟ ها؟ أيوة، يقول أنا أرجع أبطل البيع، أنا لي خيار الفسخ، لأن هذا عيب، عيب في الذمة. فيقول رد لي، إذن رد لي كتابي. بل نقول المصنف يقول من صرف من باع وأقرضه شيئا بعده بعد الحجر رجع فيه، بل جاء في الحديث أن من وجد عين متاعي عند رجل قد أفلس فهو أحق به. إذا كان هذا الشخص قد باعه قبل الحجر مثلا سيارة، فوجد عين متاعي السيارة نفسها بعد الحجر، فإن له الحق أن يقدم فيها على غيره كما سيأتي نشرة. طيب، ها، إذا باعه سيارة قبل الحجر، فلما حجر عليه هو مثلا يطلب مثلا 1000 وهذا يطلب 1000 وهذا يطلب 1000، الرجل ما عنده إلا 2000 مثلا، فقال 1000 هي السيارة و1000 كاش. فالآن يقولون لصاحب الدين 1000، أنت مخير، هل تدخل في التفليسة مع الغرماء وبالتالي لن يصلك إلا بعض الحق، لأن ما في إلا 2000، 1000 سيارة و1000 كاش، وهذا يطلبوا 1000، وفي آخرين 2 يطلبون 1000، فقالوا أنت الآن لو دخلت في التفليسة ما لك إلا بعض حقك، لك خيار آخر أنك تفسخ البيع الأول وتسترد إيش؟ تسترد سيارتك وترجع فيها. يقول مصنف رحمه تعالى وإلا فلا، يعني إن كان تعامل معه بعد الحجر وهو يعلم فليس له حق الفسخ. وإن تصرف في ذمته أي المحجور عليه أو قر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح، ويطالب به بعد فك الحجر عنه. إذا لاحظ المصنف رحمه الله يفرق بين أمرين: تصرفه في أمواله الحاضرة في الكاش الذي عنده، في السيارات، في العقارات، في الدكاكين، في المحلات، هذه لا يقبل تصرفه، ممنوع من التصرف. طيب قال أبغى أشتري في ذمتي، كيف في ذمتي؟ أحسنت، يعني يزيد الدين عليه. فالآن من قبل أن يعامله بعد الحجر وهو يعلم أنه محجور عليه، نقول لا بأس عامله، لكن ترى إيش هذا الآن محجور عليه، وأنت لا تستطيع أن تطالبه إلا بعد فك الحجر عنه، بمعنى أنه هذا الشخص الذي عامله بعد ذلك ما يدخل في التفليس الموجودة، تطالب بعد فك الحجر. واضح؟ يمضي العقد ويطالب بعد فك الحجر. الحجر هذا المحجور عليه، الأموال هذه تصفى للدائنين القائمين قبل الحجر، أما الدائنين اللي بعد الحجر هذول يطالبون بعد الحجر. ليش؟ لأنه قد يأتي بعض الناس المتلاعبين. كيف؟ مثلا شخص عليه دائنين يطلبونه ب3000 ريال. طيب فهؤلاء يطلبون كم اللي عنده؟ نفترض أن عنده 1500 كاش، سيارات، منازل، 1500 قيمة. فالآن كل واحد من الدائنين كم بيأخذ؟ بيأخذ 500، نص حقه، والنص على الثاني إيش؟ ما نقول ضاع، لكن نقول شبه ضاع، يعني ينتظر عاد بعدين. فما الذي يفعله هذا الشخص بعد ما حجر عليه؟ وش يسوي؟ يروح يقول مثلا لواحد من جيراني ولا واحد من اخواني ولا كذا، يقول شوف بعني هذه مثلا هذا الكتاب، مثلا نفترض انه يسوى في السوق 100، يقول بعني اياه ب3000، انا اشتري منك في ذمتي ب3000. ليش؟ عشان يضايق هذوليك في الحجر، يطلع الفلوس من التفليسة، فيقول ايش؟ الان انا علي 3000 جديدة وفي 3000 من اول، فاول بدل لا احد، كل واحد ياخذ 500، كل واحد ياخذ كم؟ 250، وهذا ابو 3000 كم بياخذ؟ 750، لان هذول الاولين 3000 اخذوا كل واحد 250، هذا 3000 بياخذ 750 كانه يسربها له برا، يقول نتفق برا. فهذا الذي عامله بعد الحجر يدخل في التفليس ولا ما يدخل؟ ما يدخل في التفليس. نقول هذا انت عامله 3000 ب10000 ب300 ب100، هذا كله بعد الحجر، فلوس التفليس هذه ايش؟ طيب لو قال قائل، جاء شخص وقال يا اخواني انا قد عاملته قبل الحجر بعد ما فلسوه وكل واحد اخذ 500، جاء هذا اللي عداينا ب3000، قلنا ايش؟ قلنا برا بعد الحجر. جاء واحد قال انا عندي اثبات انني قد داينته من سنه والدين حال من سنه وانا اطالب ولا سدد، كم دينك؟ قال انا ديني 1000 بعد. يقول المفترض اني دخلت معكم في التفليسه، صح ولا لا؟ هذا من حقي ان يدخل في التفليسه؟ من حقه. وش نسوي؟ يرجع على كل واحد يقول اعطني ايش؟ ربع ما اخذت، عشان يصير ينقسم المال على 4. واضح ولا لا؟ يقول اعطني ربع ما اخذت. فنفترض ان كل واحد اخذ كم؟ 500. فيصير ايش؟ يقول لكل واحد منهم اعطني 125، كم يبقى عنده؟ كل واحد من الثلاثه 375. هو ياخذ 125 من هذا، 125 من هذا، 125 من هذا، يصفى عنده كم؟ 375، كانها انقسمت. اذا يرجع على من؟ على الغرماء في التفليس الذين دخلوا في التفليس. متى يرجع عليهم؟ اذا اثبت بالبينه، ما هو باقرار ذاك، اثبت بالبينه انه قد داينه قبل الحجر وان دينه حال قبل الحجر. طيب قال ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت، ان وثق الورثه برهن او كفيل مليء. طيب هذا سناتي الى الان. قال المصنف وان ظهر غريم بعد القسمه رجع على الغرماء بقسطه، هذا الذي ذكرنا لكم، يرجع الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره الا حاكم، وهذا ظاهر لان الذي حجر عليه هو الحاكم فيفكه الحاكم. هنا مساله، إذا أفلس هذا الشخص هل يحل المؤجل؟ المصنف رحمه الله يقول لا يحل. المصنف يقول لا يحل المؤجل. وش الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبل؟ قال ولا يطالب بمؤجل. يعني لا يمكن أن نفلس شخصا لأجل دين مؤجل. طيب جاء هذا الشخص يحل دينه بعد 6 أشهر، قال يا جماعة دخلوني معكم في التفليسة، فقلنا أنت باقي دينك مؤجل أصبر عليه. قال كيف أصبر؟ أنت فلستوا دحي، أخذتم ماله كله، فالآن هو عنده 1000، كل واحد أخذ منكم 375 أنتم من 4، فالآن يتنازعه أمران. هم يقولون حنا ديوننا قبلك، يعني حنا ما تقدمنا عليك، حنا ديوننا قبلك، فحتى أصلا هو لو وفانا حقوقنا أنت ما بيصفى لك شيء، فلماذا تجعل دينك يحل؟ واضح اعتراضهم. طبعا هم الدائنون الحالون هذولي حريصون أنه هذا فلان ما يحل دينه، ليش؟ عشان لا يزاحمهم في التفليسة. يقولون حنا الآن دائنين حاضرين. قال طيب لا يا جماعة أنتوا خلصتوا فلوس وبعد بقيني شيء. قالوا أصلا ما هو بحنا اللي خلصنا فلوس، هو أصلا الديون التي عليه حلت، فهو أصلا لو فانا بالترتيب ولا بدون لا حجر ولا شيء انتهت فلوسه أصلا، فأنت قدر عليك أنك إيش خليت دينك مؤجل. هذا كلام من؟ الغرماء الحال دينهم. هو يقول إيش؟ هو يقول لو لم تفلسوه كان يمكن يوفيكم ويوفوني يوفيني، لكن أنتم يعني كأنه نوع من العدوان منكم على حقي أنكم فلستموه، ولو خليتوه كان إيش؟ يمكن يسددكم ويسددني. فالآن هذه التفليسة يدعي فيقول أنه حصل علي فيها ضرر، فالمفترض على الأقل أقل الأحوال إيش؟ إذا فلستموه أن يكون منكم أن يحل ديني معكم. لذلك لاحظوا الآن كل له المذهب المصنف رحمه الله مشى على أنه لا يحل، وهذا هو الأصل أنه لا تحل الديون. طبعا هنا نقطة مهمة، كثير اليوم من التسهيلات والتمويلات والديون يوضع فيها شرط أنه إذا فلس المدين فإن دينه يحل، والصحيح أن هذا الشرط صحيح ويصح العمل به، لأن في مصلحة لأحد الدائنين أو لأحد المتعاقدين. أقول ترى إذا حصل لك تفليسة أو وفاة فإنه يحل ديني، فنقول إذا اشترط هذا الشرط فالظاهر أن هذا الشرط صحيح ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. لكن إذا لم يشترطه هل يحل أو لا يحل؟ اللي مشى عليه المصنف رحمه الله أنه لا يحل، ومشى غيره من أهل العلم وقال إنه يحل باعتبار ماذا؟ باعتبار أن فيه نوع من الإضرار، وهذه حقيقة مسألة محتملة. المسألة الثانية، هل يحل الدين المؤجل بالموت؟ مات هذا الرجل فهل يحل دينه المؤجل بالموت؟ المصنف رحمه الله قال لا، لا يحل بالموت إذا وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. إذا قال ورثة أحد الورثة أو بعضهم أو كلهم قالوا حنا نكفل، أو قالوا هذا رهن لصالحك نقتسمه، هذا رهن لصالحك، فإن المصنف رحمه الله يلزم هذا صاحب الدين بماذا؟ بالانتظار، يقول خلاص لا يحل دينك. والظاهر والله تعالى أعلم، وهذا قد ذكرناه في باب الحوالة، أن الذمم لا تتكافأ، فهو قد رضي ذمة الميت ولم يرضى ذمة الوارث، فلذلك هو يقول أنا رضيت ذمة الميت، وما دام مات فقد خربت ذمته ويحل ديني، والمفترض أن يأخذ حقه قبل الورثة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وصيه أو دين، من بعد وصيه وصى بها أو دين، فلذلك بعد ما يموت الميت أول شيء يأخذ الدين، أول شيء يأخذ الدين الذي عليه، ثم الوصية، ثم بعد ذلك يقسم الورثة. فلذلك الظاهر الله تعالى أن الدائن لا يلزم، خلافا للمصنف، لا يلزم بقبول ذمم أخرى غير الذمة التي داينها، وداين هذه الذمة، فيقول إيش؟ إذن أنا ما أبغى لهذه الذمة. جاء أحد وقال يا أخي أنا مليء، قال أنت مليء لكن ما أقبل ذمتك، لو جيتني من أول ما داينتك أصلا، صح ولا لا؟ لو جيتني من أول ما داينتك، يعني من بقابل بملائتك هذه، أنا أريد الذمة التي داينتها قد خربت، خلاص يحل ديني. طيب هنا مسألة مهمة حقيقة جدا، ألا وهي مسألة عند حلول الدين لأجل الفلس أو لأجل الموت. فالصحيح والله تعالى أعلم أن هذا الدين إن كان بربح يقابل الأجل، مثلا داينوا هذا الشخص 5 سنوات بربح 50% كل سنة 10 مثلا، يعني السلعة تسوالها 100 ريال باعوا عليه 150، فأفلس أو مات في منتصف المدة، فإننا نقول لا يؤخذ عليه الربح كاملا، وإنما يؤخذ عليه من الربح بقدر ما مضى من المدة، ويعفى عنه إلزاما بقدر ما بقي من المدة، من الربح بقدر ما بقي من المدة. وهذا معناه أن ربح المرابحة الذي يقابل الأجل لا بد أن يقسط على الزمن، وهذا بخلاف مسألة ضع وتعجل التي تكلمنا عنها. ضع وتعجل جاء باختياره، فالدائن أن يقول أضع عنك شيئا أو لا أضع عنك شيئا، أو أضع عنك ريال أو أضع عنك ريالين، هذا ليش؟ لأنه جاء باختياره، وهذا عقد جديد، الوضع هذا عنه جديد. لكن في حال حلول الدين بالفلس أو بالموت فهذا ما جاء باختياره، حل الدين غصب عنه، واضح ولا لا؟ شوف هذا، رد عليه، شوف يمكن يبغى يتصل على المكان وشي. فهذا حل دينه ليس باختياره، وإنما بسبب الموت أو بسبب الفلس. فلذلك نقول لا يضع عنه الدائن ما يشاء من أرباح، نقول يجب أن يضع عنه بقدر ما بقي منه، يضع عنه بقدر ما بقي من المدة، ويأخذ عنه بقدر ما مضى إلزاما عليه. كيف تحسب هذه أرباح هذه المدة؟ ذكر بعض الفقهاء منهم الشيخ ابن سعدي رحمه الله والشيخ ابن عابدين الحنفي أنها تقسط بالتساوي، والأظهر والله تعالى أعلم أنها تقسط بطريقة تناقصية، وهذا له تفصيل في طريقة حسابها، ذكر هذا في الفتاوى السعودية. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الحجر الحاصل بسبب يعني احنا قلنا فيها قولين، المصنف رحمه الله بس انه لا يحل، لكن على القول بحلوله فانه يحل بماذا؟ بدون ربح المؤجل، على القول بحلوله. لكن احنا قلنا انه يحل بالموت، فهذا يحل بدون الربح المؤجل. نعم. هي اما اذا كان قرض هذا يحل كما هو، اذا كان قرض بدون ربح هذا يحل كما هو. طيب المصنف رحمه الله بعد ذلك انتقل الى مساله السفيه والصغير والمجنون، فهؤلاء يحجر عليهم لحظهم، طيب لأنه أصلا لا يجوز تصرفهم، وهذا ظاهر. ومن أعطاها ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، واضح، لأن العقد يعتبر إيش؟ يعتبر باطلا. وإن أتلفوه لم يضمنوا، لماذا؟ لأنه فرط وسلمهم المال باختياره، ويلزمهم أرف الجناية في حال الجناية لو جنوا على هذا المال، وضمان مال من لم يدفعه إليهم، يعني لو أنهم هم الذين اعتدوا بأخذ المال ما يبغوا يسلموا إليهم، فإنهم يضمنون هذا المال كما يضمنون أرش الجناية. يقول المصنف رحمه الله: وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل، هذه 3 علامات للبلوغ، 3 علامات للبلوغ، وحقيقة علامات البلوغ مفترض أنها جات بدري من كتاب العبادات، يعني لأنه البلوغ عليه مناطش كثير من الأحكام يعني. نعم. طيب قال هذه علامات البلوغ، أو عقل مجنون. طيب ثم قال ورشد، هذا الشرط الثاني، جواز التصرف ورفع الحجر مبني على ليس فقط أنه بلغ، وإنما بلغ ورسد، ليس فقط مجرد أن المجنون عقل، وإنما عقل ورسد. إذن لا بد من الرشد في الأموال، لا بد من الرشد في الأموال. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إيش؟ إيش؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال أو رسد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. المصنف بعد قليل سوف يتكلم عن الرشد. زال حجرهم بلا قضاء ما يحتاج إلى حكم حاكم، ما يحتاج فيه إلى حكم حاكم أصلا، لأن الحجر عليه لم يكن بحكم حاكم، وإنما بسبب الجنون. يعني ما يحتاج حكم قاضي يقول ترى أن هذا فلان صغير ولا أحد يعامله، ما صغير بحكم صغره، إذا ارتفع عنه هذا الصغر وصار كبيرا وراشدا فإنه يتصرف معه مباشرة بدون حكم حاكم. قال وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، هذه علامة رابعة تزيد بها الجارية، وإن حملت حكم ببلوغها، هذه علامة خامسة وهو الحمل. إذن ثلاث علامات للذكر وخمس علامات للأنثى، ولا ينفك الحجر قبل شروطه. والرشد ما هو الرشد؟ الرشد هو حسن التصرف في المال، الصلاح في المال. زاد بعض الشافعي والحنابلة قالوا إن الرشد هو التصرف في المال وفق إيش؟ وفق الحسن والشرع. والصحيح والله تعالى أعلم أن الرشد هو حسن التصرف في المال، وليس معنى ذلك من اشترى مثلا دخان مثلا أن نقول هذا إيش؟ سفيه وليس برشيد وأنه يحجر عليه في ماله. لا، الرشد هو حسن التصرف في المال. يعني إيش؟ يعني أنه يدبر المال، يدبر المال، وإن كان أحيانا قد يرتكب إيش؟ بعض المحرمات بهذا المال، يشتري مثلا دخان ولا غناء ولا كذا، فهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يهديه، إلا أنه لا يحجر عليه. لا، لذلك خطأ من يقول أنه معنى ذلك أنه لا يفعل، لا منكر. أحيانا بعض الناس يعني قد يفعل منكرا بسبب الهوى وبسبب الشيطان ثم يتوب الله سبحانه وتعالى عليه ويهديه. فالشاهد أن الرشد هو حسن التصرف، هو حسن التصرف في المال. طبعا لو نطبق ضوابط الفقهاء في الرشد يمكن الظاهر يطلعون الناس كلهم إيش؟ سبا. لكن لا، ضوابط الفقهاء في الرشد يقولون إيش؟ يقولون أن لا يصرف المال في غير فائدة، وأن لا يصرفه في محرم، ولا ويقول أن من أنواع السفة يقولون أن يشتري شيئا للفرجة، يعني يقولون هذا إيش؟ نوع من أنواع، نوع من أنواع السفة. ينصون على أنه يقولون مثلا يقول من اشترى شيئا ليحرقه فينظر فيه وكذا، هذا مثل الطراطيع هذه. فالشاهد الظاهر والصحيح والله تعالى أن الرشد والسفة في كل زمان يختلف بحسبه، في كل زمان يختلف بحسبه. فبالفعل إذا كان الناس في زمن شدة وقحط والأواء ويلا الواحد يحصل مأكله، فيجي هذا أخونا في الله يشتري طراطيع، يقول له هذا سفيه. لكن الناس في أحوال إيش؟ السعة، يعني يصرفون أموالهم فيما لا يصرفونه في وقت الضيق، تجد أنه أكثر توسعة في المال. ها؟ أي نعم، فتختلف الأمور. لذلك هم قبل التوسعة يكون يعني مصروفاتهم يعني يضيقونها وكذا بحسب حاجاتهم. لذلك ما هو الرشد؟ هو حسن التصرف في المال، حسن التصرف في المال. بالفعل إذا كان الوضع شديد وكذا، وهذا تلقاه مبذر الأموال ويصرفها في غير داعي، فهذا معناه، ولا يصرفها في تحف وما عنده أكل، فهذا إيش؟ هذا نوع من السفة، هذا نوع من السفة. لذلك الرشد والسفة في كل زمان يختلف بحسبه وبحسب حاجات الناس. في القرآن الكريم اللفظ مجمل، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم القيامة. اللفظ مجمل السفهاء، ما جاء أنه والله من صرف في كذا وصرف في كذا، وهذه الألفاظ المجملة دائما مردها إلى العرف. نعم. قال الرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. شوف قال غالبا، لأنه لا أحد يعني يخلو من غبن، لا أحد يخلو. أكيد الإنسان يعني في حياته سوف يمر بصفقات أنه يغبن فيها. قال ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، وهذا قد ذكرنا أنه يعني يحتاج إلى يعني إيش يعني تأمل ونظر، ويحتاج إلى تدقيق. أنه قال لا يصرف يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، نقول لا، الظاهر الله تعالى لم أن الرشد هو الرشد هو حسن التصرف، حسن المماكسة، حسن التدبير في المال، حسن التدبير في المال. ها هذا يعني الظاهر الله تعالى لم، لا شك أنه أخونا الكريم يقول أنه يعني من يشتري مخدرات وكذا، لا شك أنه هذا يعني يحجر عليه لأجل مثلا التعامل في الحرام، أو يمنع من التعامل الحرام أو الإفساد. لكن بعض هذول تجار المخدرات والعياذ بالله هم سفهاء، لا يكونون يعني مدبرين الأموال، فلذلك يعني بل يقتل حدا أو يقتل تعزيرا لأجل إفساده في الأرض. لكن غير قضية أنه غير قضية أنه يعني إيش أنه يحجر عليه أجل السفة. أحسنت. لكن إذا جاء أخونا الكريم يقول لا، غير تاجر المخدرات الذي يتعاطى المخدرات، فهذا بالفعل إيش يكون تعاطيه المخدرات إيش نوع من السفة. أصلا هذه المخدرات تعمي العقل، ويصبح لا يرى أمامه إلا هذه المخدرات. أجارنا الله وإياكم، عافانا الله وإياكم منها، فخلاص يصير يبذل والعياذ بالله، حتى يعني نسمع قصص ان هناك من يبذل بيته وماله واهله وزوجه والعياذ بالله كلها في سبيل ان ياخذ بعض الحبوب ولا بعض المخدرات وغيرها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا واياكم وجميع المسلمين. فهذا لا شك انه ابلغ من السفه، هذا ابلغ من السفه، هذا يعني قد يصير مرحله يعني بين السفه والجنون، لان هذا الشخص ايش يعني بالفعل غطي عقله بهذه المخدرات. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يدفع إليه المال حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. كيف يختبر قبل بلوغه؟ الله سبحانه قال وابتلوا اليتامى. الاختبار قبل البلوغ بتعويده البيع والشراء. الآن الحاصل كيف يتم الاختبار اليوم في وقت المعاصر قبل البلوغ؟ يعني يعطى مصروف المدرسة، هذا نوع من التصرف في المال بقدره، في مصروف المدرسة حقيقة، المصروف اللي يشتريه أو يروح يشتري أغراض البقالة في العصر. فإذا لاحظ وليه أنه بالفعل يروح يشتري، أنه ما يضحكونه، لأنه خلاص يعني ما يروح مثلا يعطيه مثلا، إذا أعطاه مثلا 50 ريال وراح اشترى أشياء ب10 ريال يرجع ب40، ما ضحكوا عليه أنه والله إيش أخذوا عليه 20 ولا 30 وقال له خلاص خذ هذه الريالات الباقية، لا، وإنما يحسن معرفة المال شيئا فشيئا، يحسن معرفة المال شيئا فشيئا. لذلك حقيقة السفة يعني دركات، والرشد درجات. وهذا الحقيقة لو قيل بهذا المبدأ لما كان بعيدا، لكن حقيقة يحتاج إلى تأمل وتحرير، وهو أنه لي على طريقة المصنف رحمه تعالى كأنه السفة والرشد إيش ايوه يعني صفر وواحد، يعني يا اما انه صفر يا اما انه واحد. حقيقه قد يقال انه هذا الشخص رشيد مثلا لعمره 10 سنوات ولا عمره 12 سنه، هو يحسن التصرف في حدود 10 ريال 20 ريال، واذا صار عمره 15 فهذا يحسن التصرف الى حدود مثلا 1000 ولا 500 ولا 100، اذا صار عمره 18 فهذا يحسن التصرف الى حدود يعني 5000 أو 10000، فإذا صار مثلا عمره مثلا أكثر من ذلك شيء خلاص يسلم إليه ماله كله، يصير يتصرف بالبيع والشراء في الأراضي وغيرها. حسن التصرف في بعض الأموال وفي البقالة وفي الشراء وكذا لا يعني حسن التصرف في الملايين. يعني أحيانا يعني ناس كبار في الثلاثين وغيرها يعني ينضحك عليهم في هذه الأموال والتجارة، خصوصا الآن مع كثرة النصب والاحتيال في ماذا؟ فيما يتعلق ب والله المساهمات التجارية وكذا، واللي هي نصب واحتيال لا رسمية ولا غيرها، يعني سرقة وكذب في الأموال. فهذه لو مثلا واحد تسلط على شاب عمره 18 ولا 19 ولا 20 يمكن يأخذ منه ماله كله. بل ناس قد سلطوا على كبار راشدين وأخذت أموالهم، صح ولا لا؟ فالشاهد أن الرشد يعني قد يقال، لكن حقيقة هذا يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى تحرير ويحتاج إلى تأمل ومدارسة. أن الرشد والسفة قد يقال أنه لا، أنه يكون تدريجيا في المال والعمر، في المال والعمر، لأن العقل ينمو شيئا فشيئا. فلو قيل بهذا يعني يعني ينظر، خصوصا أن الرشد والسفة معنى ما هو محدود مضبوط مثل البلوغ الذي يعني جاء في الشرع أنه والله مثلا بالإنزال ولا بالإنبات ولا بالحيض أو بالحمل أو بلوغ 15 سنة. يعني خلاص بلوغ 15 سنة بالدقيقة ولا بالساعة ولا باليوم خلاص بلغ. فالرشد كأنه معنى من المعاني التي يكون معنى مشكك الذي إيش يعني يتفاوت شيئا فشيئا. فهذه يبغى لها تأمل حقيقة، يبغى لها تأمل، أنه حتى لو حكم برشد الواحد قد يحكم برشده مثلا إلى قدر مثلا 50,000 ولا، لكن تقول مثلا لعمي أولي خلي الأراضي عندك، لكن الدراهم مثلا إلى 100,000 أعطوا خلاص. أنا ما أدري هل أحد القضاة قد حكم بمثل هذا ولا، لكن يقول مثلا الولي يقول خلي يقول الحاكم مثلا أو القاضي خلي الدراهم، أعطوا الدراهم مثلا 100,000 أو 50,000 خلاص انفك عنه الحجر فيها، لكن خلي الأراضي الملايين هذه خلها عندك حتى يصل عمره 21 أو 22. طبعا الممارسة العملية للناس يفعلون هذا، الممارسة العملية للناس يفعلون هذا، فلا يأتي الولي ويعطي كل الثروات لهذا الشاب لأجل أنه قد بلغ 18 سنة ورشد، بلغ 15 والرشد 18 مثلا وأعطاه كل الأموال. لا، الممارسة العملية أنه إيش يعطيه شيئا فشيئا، وهذا حسن حقيقة. لكن هل يحكم به يعني قضاء؟ هذا حقيقة يحتاج إلى تأمل. نعم، يقول المصنف رحمه تعالى ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه، يعني من أوصى الأب أن تكون ولاية له ثم الحاكم. بعض العلماء يقول إيش أنه قبل الحاكم إيش يكون جده أو عصبته، وهذا لا شك له وجه قوي. لماذا؟ لأن قرابة الإنسان وعصبته أحرص عليه من الغالب أنهم أحرص عليه من الحاكم عموما الذي يعني ينظر في آلاف القضايا وآلاف الأشخاص وكذا. لا، هؤلاء ينظرون في ابن أخيهم أو حفيدهم. نعم، يعني قد يقال لا ثم جده ثم عصبته ثم الحاكم. هذا رأي المصنف رحمه تعالى، لا يرى ولاية الجد. نعم، إلا إذا كان وصيا من الأب، إلا إذا كان وصيا من الأب تنتقل على رأي المصنف رحمه تعالى. إذا لم يكن هناك وصي ولا أب تنتقل للحاكم مباشرة. لا لا، في هذا المقام، لأن في ولاية مثلا في النكاح فيه، لكن الولاية هنا في اللي هي ولاية المال. نعم، قال المصنف رحمه تعالى ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ. هذه قاعدة في الشريعة، أن كل من ولي مالا للغير فإنه يجب عليه شرعا أن يتصرف بالأحظ. فالحاكم الأمير الملك الرئيس الوزير يتصرف بالأحظ لرعيته، ولي اليتيم يتصرف بالأحظ لليتيم، الوكيل يتصرف بالأحظ لموكله، وهكذا كل الوصي يتصرف بالأحظ لمن ولي عليه في هذه الأموال. الله سبحانه وتعالى يقول لا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. كلمة أحسن أخذ منها العلماء كلمة الأحظ. وش معنى الأحظ؟ لو جاء شخص وقال أنا بعت أرضي اللي هي أرضي ب120 ريال، فأرض اليتيم هذا ببيع 120، نقول لا، أنت بعت أرضك 120 هذه بكيفك، لو تبغى تبيعها بعشر ريال. أرض اليتيم ما يصير تبيعها 120، تبيعها لأفضل سعر يمكن أن تحصل عليه، مو بأول واحد يقول لك 120، يمكن واحد يجي يقول لك 121، يمكن تلقى واحد يقول لك 122. الله سبحانه وتعالى يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني مو بالحسن وليس بالذي تعامل به نفسك. بعض الناس يفهم يقول خلاص أنا بعامله وخلاص، يعني مثل لا، أنت قد تتسمح لكن لا يجوز أنك تتسمح في مال اليتيم. لذلك يعني شق على أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معاملة الأيتام الذين في حجورهم. ليش؟ لأنه يعني التعامل في مال اليتيم بالتي هي أحسن صار إيش؟ صار شاق وصعب. حتى أذن الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بخلط المال، خلط مال اليتيم بمال ولي. يتجر له مجانا، يعني لا يأخذ أجرة على التجارة له إذا كان هو المتجر له، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. ليش لا يأخذ؟ لأنه التجاره له يعني فيه تعارض لمصالح، هو الناظر لليتيم وفي نفس الأمر هو الأصيل الذي يتجر. المصنف رحمه الله تعالى مشى على أنه لا يأخذ شيئا تماما، وهذا حقيقة يعني قد يقال بوجهته وقوته، وقد يقال كذلك أنه لو أخذ مثل ما يأخذ غيره لكان كذلك له وجاهته وقوته. لكن المصنف رحمه الله تعالى سيأتينا أنه ليس لولي اليتيم أن يأخذ مثل الآخرين الأجرة، وإنما يأخذ مثل الآخرين أو كفايته إذا كانت كفايته أقل. يعني ليس له أن يعمل في مال اليتيم بالأجرة المعتادة ولو كانت أكثر من كفايته، لا، وإنما يأخذ بالأقل من أجرته وكفايته. إيش؟ لا، في الولاية من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أي نعم، مجرد أنه يصرف عليه. نعم، يجوز له أن يأكل منه. أحسنت، في الاتجار هل له أن يأخذ؟ لأنه قد يقول قائل أنه ليس مطلوبا منه الاتجار، يعني هذا شيء زائد، لكن هذه فرضت الشريعة له بمجرد ولايته وتصرفه وصرفه على اليتيم وعنايته به. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى لكن لو دفع ماله مضاربة بجزء من الربح صح، يعني لو دفع ماله للغير على أن للغير جزء من الربح فهذا يصح، أما لنفسه فلا. يعني لماذا لنفسه؟ قلنا أنه في تعارض المصالح، مصلحته ومصلحة اليتيم، وهذا اللي يسميه الفقهاء تولي طرفي العقد. فتولي طرفي العقد حقيقة فيه قيود كثيرة ترجع أغلبها إلى يعني فك تعارض المصالح. يقول صلى الله عليه وسلم ويأكل الولي الفقير من مال موليه أو موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. هذه لو حصل نزاع بين الولي واليتيم بعد أن يبلغ اليتيم بعد أن يبلغ، فقال إيش؟ إنك ما أنفقت عليه بالقدر المحتاج، أو إنك أنفقت أكثر، أو إنك ما راعيت المصلحة في البيع، أو أنك هذا المال تلف بسبب تفريطك أو تعديك. فالمصنف رحمه الله تعالى يعني ذكر هذا، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى كما ذكرنا، ننقل إلى إلى قضية النزاعات والقضاء، أنه من الذي يقبل قوله، من هو الذي الأصل معه. فالمصنف رحمه الله تعالى مشى على أنه يقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. طيب، انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة وهي آخر من أنواع الحجر، ولكن ليس هو السفيه ولا الصغير المجنون، وإنما هو العبد المملوك للغير، فهذا محجور عليه لحق سيده. يقول المصنف رحمه تعالى: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته. استدانة العبد يعني أخذ ديون، إما أن يكون مأذونا له بأخذ هذه الديون من السيد، فالمصنف رحمه تعالى يقول إيش؟ أنها تلزم في ذمة السيد، وإما أن يكون غير مأذون له فإنها إيش؟ فإنها تكون في رقبة العبد، وهذه تعمل كأن المصنف رحمه الله سيعمل فيها مثل الجناية، جناية العبد أو غيره، جناية العبد في رقبته. طيب هذا مبني، كلام المصنف رحمه الله مبني على ماذا؟ مبني على مسألة إيش؟ أن العبد لا يملك، وأنه ليس له ذمة مالية مستقلة تصلح لتحمل الحقوق والالتزامات، لذلك كل تصرفاته ردها إلى ماذا؟ ردها إلى السيد. إما أنها تثبت إذا استدان بإذن السيد فإنها تثبت في ذمة السيد، وإذا استدان بدون إذن السيد فإنها تثبت في رقبة العبد. يعني إيش؟ يعني الخسارة تكون عليه في ملك السيد لهذا العبد، يعني يتلف ملكه، يعني كأن كلا الحالتين إيش؟ على السيد، واحدة في ذمة السيد والثانية في ملك السيد. وهذا مبني على أن العبد ليس له ذمة صالحة لتحمل الحقوق والزمات، هذا أحد القولين، أحد الروايتين في مذهب الحنابل. والرواية الثانية أن العبد له ذمة مالية تتحمل الحقوق والزمات وتثبت فيها الديون، وهذا رأي المالكية والظاهرية، وهو رواية قوية عند الحنابل. أصل المسألة: هل المملوك يملك أم لا يملك؟ هل المملوك يملك أم لا يملك؟ بعض المعاصرين يخرج على هذه المسألة مسألة الشركات المساهمة، فيقول إن من يقول بأن الشركة المساهمة لا تملك أموالها فإنه سوف يقول إن الديون تثبت في ذمم السيد، وهم الذين المستثمرين الذين يملكون هذه الشركة باعتبارنا لا تملك الأموال. ومن يقول إن هذه الشركة تملك أموالها ولها ذمة صالحة لتحمل الحقوق والالتزامات، فمعنى ذلك أن الديون تثبت في ذمة هذه الشركة دون أن تلحق السيد، وهو الذي يملك هذه الشركة، المستثمر الذي يملك هذه الشركة. هذا يعني التخريج لبعض المعاصرين في هذه المسألة. علمهم الصحيح والله تعالى أعلم في المسألة السابقة القديمة أن العبد يملك، وكنا لا نحتاج هذه المسألة اليوم، وهو قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي عدد من الآثار. والأمر الثاني في القول المعاصر اليوم الصحيح والله تعالى أعلم أن الشركة تملك وتتحمل الحقوق والالتزامات وتثبت الديون عليها في ذمتها بمعزل وبعد واستقلال عن سادتها، وهم المستثمرون الذين يملكون هذه الشركة. ها الشركة تملك ملكا مستقلا عن ملك المستثمرين، يعني لها ذمة صالحة لتحمل الحقوق والالتزامات. يمكن هذا نفصله أكثر في كتاب الشركة إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إلى أكثر الشركة. يقول: كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه، كل هذه الأمور تثبت في رقبة العبد. وش معنى تثبت في رقبته؟ تثبت في رقبته معناه إيش؟ يعني يقال للسيد: أنت بالخيار، إما أنك توفيها، وإما أنه يؤخذ هذا العبد منك في وفائها، أو يباع في السوق وتوفى. فالآن كأنه يقال أنه هذه، كأنه باختصار إذا قال في رقبته كأنه يقول إنها على السيد إلى حد إيش؟ قيمة العبد. واضح؟ يعني لو أن العبد هذا أتلف أو جنى جناية قيمة نفترض أنها 100 درهم ولا دينار، 100 درهم مثلا، جنى جناية قيمتها 90، فنقول للسيد: أنت بالخيار، تدفع 90 ولا تسلم هذا العبد ويباع في السوق. فايش بيقول؟ يقول: لا، بدفع 90 ووفر لنفسي 10، ولا نبيعه في السوق واخذ 10 واخذ 90. صح. الخيار الثاني انه جنى جناية قيمتها 110، فنقول للسيد: ها، تدفع 110 ولا تدفع العبد؟ وش بيقول السيد؟ يقول: لا، ادفع. فكأن اذا قال دائما المصنف اذا قال ما استدى العبد لازم سيده ان اذن له يلزم سيده، ومعناته اذا استدان مليون يلزم السيد ما دام اذن له. طيب اذا ما اذن المصنف، اذا ما اذن العبد المصنف عامل هذا التعامل، عامل هذه الاستدانة من العبد بماذا؟ معاملة أرش الجناية، معاملة الاستيداع أنه أعطي وديعة. فمعنى هذا، ما معنى هذا أرش الجناية أو غيره؟ معناها أنها على السيد بحد أقصى قيمة العبد، لا تزيد عليها، إلا لو هو أراد أن يستنقذ، يقول الفقهاء يستنقذ هذا العبد فإنه يدفع هذا الزائد، لكن لا يلزمه، أقصى شيء يلزمه إيش؟ العبد. هذا هذا هو معنى في رقبته، معنى أنه تسلم رقبته، يعني كأنه يقول أن أقصى خسارة للسيد هي العبد. ولا وهذا بالمناسبة أصل يعني عند بعض الناس يسمونه في تحديد المسؤولية، أن أقصى خسارة يخسرها هي هذا المقدار، ومبدأ تحديد المسؤولية مبدأ معاصر، لعلنا نأخذ إن شاء الله تعالى في كتاب الشركات. لا لازم يدفع، لازم يدفع، لأنه هذا ماله، أتلف أتلف مال الغير. طيب لا يمكن ما يصبرون على الدين، إذا صبر، إذا صبر، إذا صبروا الحمد لله، إذا ما صبروا هذه مثل التفليسة، إذا قالوا لا ما نصبر أعطنا حقنا الآن ولو أنه جزء منهم. بختام باب الحجر نصل إلى ختام درسنا في هذا الفصل الدراسي الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى كما من علينا بهذا الشرح والتمام في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما مضى، وأن ينفعنا به، وأن يعيننا على إتمام الكتاب، وأن ييسره لنا، وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال والعلوم حتى نتم هذا الكتاب. إخواني الكرام، والله ما وصلنا إلى هذا المقدار بحول منا ولا بجهد ولا بذكاء ولا بصبر منا وغيره، وإنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وكل شيء عدا توفيق الله سبحانه وتعالى فإنما هو سبب من الأسباب التي يسرها الله سبحانه وتعالى وهدى إليها وأعان عليها، ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى. نحن نقول هذا، نشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا حقيقة سرا وعلانيا، نشكر الله سبحانه وتعالى حتى يمن علينا بالمزيد من فضله، وحتى يزيدنا من العلوم ويفتح بها علينا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم بمنه ووجهه الكريم أن يتقبل منا جميعا. اللهم نسألك أن تتقبل منا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.